سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هو من أغراض علم الأصول أصلا، من الأهداف الأساسية لعلم الأصول، إن إحنا نستخدمه في المسائل الفقهية. طبعا إن الفترة الأخيرة إحنا كنا مركزين طبعا في المسائل كلها على الجهة النظرية والمسائل والاختلافات، ففضلنا إن الدرس ده يبقى تطبيقات أصولية، يعني نعمل تطبيق على الدروس اللي فاتت. طبعا أهداف التطبيقات الأصولية، أول حاجة إن هي بتنمي ملكة استخدام الأصول، يعني المادة اللي أنت استخدمتها أو اللي أنت جمعتها بتنمي ملكة استخدامها، إزاي تعرف بقى تستخدمها في المسائل الفقهية. رقم اتنين، بتبين أهمية الأصول، لأن أحيانا كتير في مسائل بيظهر للبعض إن هي مسائل نظرية ملهاش أثر، وأحيانا كتير جدا بيميل البعض للتهوين من الخلافات الأصولية، ده خلاف لفظي ملهوش أثر، وأحيانا البعض بيظن إن المسألة دي ملهاش أثر غير في مسألة أو مسألتين، في حين إن في الواقع مع البحث بتلاقي إنك بتستخدمها كتير من غير ما تحس. فدي كلها أهميات لدرس التطبيقات الأصولية. إحنا هنبدأ التطبيق، هقول أنا التطبيق للمسألة وبعدين الأول نفكر مع بعض فيها وبعدين أقول الجزء الخاص بيها. طبعا مش معنى التطبيق إن إحنا بندرس المسألة الفقهية، إحنا بنطبق من خلال اللي إحنا خدناه بس على المسألة. قد يكون التطبيق مخالف للراجح في المسألة، هو مجرد تطبيق، يعني المسألة الفقهية بتخضع لأمور كتير، بتخضع لأجزاء لسه ما اتكلمناش فيها في الأصول، بتخضع لأمور خاصة بالحديث بعلم الحديث، بتخضع لأمور في النظر الفقهي، فاللي احنا بنتكلم فيه هو مجرد تطبيق بس على القواعد. لو قلنا مثلا أول مسألة، شخص عليه كفارة وله مال غائب، فهل يعدل عن العتق إلى الصيام أم لا؟ يعني هل يجوز له إنه يعدل عن العتق إلى الصيام ولا لا؟ دلوقتي القاضي معاه فلوس وعليه كفارة، بس فلوسه كان باعتها مثلا مع الشيخ محمد في قافلة مثلا في الهند، وبعدين ارتكب فعل مستوجب للكفارة وليكن الظهار مثلا، رقم واحد العتق، رقم اتنين الصيام. طيب هل يعدل عن العتق إلى الصيام ولا ينتظر المال لما يأتي ويعطي؟ ايه رأيك يا شيخ؟ طب مين عايز يبدأ؟ طيب وبعدين؟ الأمر يقتضي القضية. طيب طبق لي على كده وكده، لو قلنا الأمر يقتضي، لو الأمر لا يقتضي القضية ممكن ينتظر. طيب وممكن يصوم؟ لا يصوم، يعني لغاية ما يعملوا على العمر مثلا عشان خاطر في الحالة دي يبقى هو لم يكن مات مثلا، إنما لو هو يغلب على ظن المال لا هيوصل. يوصل إذا ينتظر حتى يأتي المال ما كفر. طيب دعوة القاضي إن الأمر على إيه؟ على لا يقتضي الفور. طب ولو قلنا الأمر يقتضي الفور؟ هنا يصوم. يصوم، إيه رأيك يا شيخ؟ لا هو شكله مش بيفكر، شكله خايف. يعني عنده حاجة بس خايف. مش خايف، بس حاجة بنية. شيخ معلش عذرا، الحديث بتاع الظهار كان إيه؟ الآية. طب قولي الآية بقى. اللي هي والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريم. مش قول. الذين يظاهرون من المهم. لا، الحاجة يعني للصيام. ما انا عشان كده انا بقول ما انا كنت عارف. ماشي. فمن لم يجد فصيام 60 صيام شهرين متتابعين من قبل أي تمس. هل يجمع ما بين الصيام وما بين الفقه؟ هذا أول حاجة وعايز مسألتين. اللي هم؟ المسألة الأولى اللي أمر يقتضي الفورية ولا؟ ماشي. والمسألة الثانية تعدد يعني ايه التعدد؟ التعدد التخيير يعني كله ولا كم؟ عشان كنت عايز اعرف ان هي دي تخيير ولا يعني ده زي الخداع كتير في القفاص اللي دي. طيب وانت شايف ايه؟ لا مناقشة المسألة أنا في شك ما الراجع اللي احنا بنعمله احنا من ده مش راجع مش راجع الصورة من خلال صح يعني ولا كل لا ناقش لي المسألة يا كل ماشي هو لو هتقول الأمر يقتضي الفورية أنت موافق الأول بس في اللي قاله بخصوص الأمر يقتضي الفورية مش كده؟ ولا عندك اختلاف معاه؟ خلاص قول ماشي لو الأمر يقتضي الفورية طب ولو ما يحصلش الفورية ينتظر وجوبا ولا جوازا؟ لو ايه؟ لو الامر ما يحصلش الفورية يعني يجب عليه الانتصار ولا يجوز ليه ان هو يصوم ويجوز ليه ان هو ينتصر؟ طيب ده قلنا بالنسبة للأمر يقتضي الفورية. الحتة التانية اللي انت بتتكلم فيها ماشي خلاص اتكلمنا على انت مش بتقول المسألة التانية اللي ينبني عليها الأمر على التخير ولا لأ؟ على ايه على ايه على اساس ايه بالظبط لا على اساس ان دول مش رتبه واحده اصلا تجيب بالظبط يبقى هي مالهاش دعوه بالظبط الامر على التخيير وده امر مرتب عشان كده قلت عايز الايه عشان اعرف ايه تخيير ولا ايه مش فده امر مرتب مش امر مرتب بس ان بنى على حاجه ان انا العمال بيها لا مالوش شرفه بالمسألة بالنسبة لي يعني المية تقبلت على أيت المية تقبلت على مقرر ورسم حيث تأتي ايه علاقته بالمسألة؟ يعني الوقت احنا بناخد مثلا رفض حلو وقرار ده الأول بل لما تقبل المعاكش احنا بنتكلم هنا في ان هو مش واحد معوش لا هو عنده مال بس المال ده مش تحت ايده دلوقتي مش حاضر عنده قافلة في الهند هتيجي كمان شهر هل يصوم هتيجي كمان 6 شهور هل يصوم ولا يستنى القافلة لما ترجع ويعطف الرقبة ده اللي احنا بنقوله ما بنقولش واحد معوش فلوس انت ايه رايك محمد وكده التطبيق سليم التطبيق كده سليم هي التطبيق كله على مسألة الأمر يقتضي الفورية ولا لا قلنا إن الأمر يقتضي الفورية زي الإسلام ما قال وهنحتاج برضه قاعدة تانية برضه الواجب المرتب ما خلاص الواجب المرتب ما لناش علاقة بيه ده ما فيهوش إشكال الأمر يقتضي الفورية يبقى ساعتها هيلزمه الصيام لأنه يلزمه الإتيان بيه على فور هو مش قادر في الوقت الحالي على العتق فينتقل للمرتبة اللي بعديه اللي هي إيه؟ الصيام. نعم؟ يسقط لأن هو وقت التكليف الفور، في وقت التكليف هو مش قادر. لا يفيد الفورية وإنما هو على التراخي، يبقى ساعتها هيثبت في ذمته إيه؟ العدل. هو قادر عليه، يبقى هيبقى ساعتها يجب عليه العدل ولا يجوز له العدول إلى الصيام. ماشي؟ هيتم الصيام. ماشي؟ طيب السؤال الثاني، التطبيق الثاني، إذا لم يتمكن المكلف من الصلاة مضطجعا، يعني ما قدرش يصلي لا قائم ولا قاعد ولا مضطجع، ذهب الأصحاب إلى أنه يصلي ولو بالإماء، فإن عجز أجرى أفعالها على قدر، يعني ما قدرش يعمل الثلاثة دول يصلي بالإماء بالإشارة. طبعا ده ما وردش في الحديث، الحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا أو فجالسا في الرواية، فإن لم تستطع فعلى جنب. ما قدرش دول الأصحاب قالوا طب يتعامل إزاي؟ لازم يصلي. قالوا يصلي بالإماء فإن لم يستطع يجري أفعالها على قدر. طب اختلفوا بعد كده هل يجب عليه القضاء أم لا؟ الغزالي قال لا، والرافعي قال يقضي. تفتكر إيه وجهة كل واحد فيهم؟ يقضي الصلاة بعد ما يعني صح خلاص هو كان كده، وبعدين قعد مثلا 3-4 أيام كده وفي السؤال احنا نقول إذا لم يتمكن المكلف من الصلاة مضطجعا، ذهب الأصحاب إلى أنه يصلي بالإماء. طبعا احنا الكلام التطبيق في خلال الحاجات اللي خدناها، ممكن يكون في أسباب تانية دي مش قصة. فإن عجز أجرى أفعالها على قلبه. ثم اختلفوا هل عليه القضاء أم لا؟ بين وجهة كل من القولين. وش؟ الأمر بدل على الكلام الأدية الإنسان، إن هو إذا خمض الأمر مثلا إذا أمر بأن يصلي خلاص صلي صح ذلك منه، ما في الحالة دي هو خلاص صلى خلاص كده أجزاء سقط من عبدته. ده كده أصبح تبعيد لقول مين؟ الغزال. الغزال طب قول الرقم ممكن نقول كده التطبيق كده ممكن ممكن تبقى وجهه. ايه رايك؟ على فكره احنا ممكن اصلا نبقى بنتكلم وتطلع وجهات انا مش هتقف اعتباري اصلا. الصحه لا تقتضي الاداء، يعني هو صلاته صحيحه لأنه لم يتمكن. أنت بتتكلم في وجهة مين فيهم؟ وجهة الأليق. الأليق. لأن الصحة لا تقتضي الإجزاء، لأن صلاته صحيحة على القدر يتمكن. ماشي، هو الصحة لا تقتضي الإجزاء ده ما يوجبش عن القضاء. إنما ده يفسر إن أنا ما أقولش بالصحة، فاهم قصدي؟ يعني الصحة لا تقتضي الإجزاء، بس في نفس الوقت ما تقتضيش عدم الإجزاء. واصلة؟ أيوه. العبادة ممكن تبقى صحيحة ومجزئة ولا لأ؟ طيب يبقى الصحة لا تقتضي عدم الإجزاء، ممكن تبقى مجزئة. ماشي، كون الصحة لا تقتضي الإجزاء ما يلزمش منه برضه الإعادة، ده مش وجه ليه، ده يحل له إشكال. فاهم قصدي؟ ده حلله إشكال، لكن برضه هو ما دلش على إن الصلاة محتاجة القضاء. هو جاب القضاء منين؟ يعني كون الصحة لا تقتضي الإجزاء، هل ده دليل لأن هو يعيد الصلاة أو أنه يقضي؟ إزاي ما يصح كده؟ أنت كأنك بتقول إن السقوط من الذمة متعلق بالإجزاء. في ألم، في ألم هي مش محتاجة شرح، بس هي ساعات بتقفل. لا هي ساعات في حاجات ممكن تقفل مع الواحد، فأنا هوصلها لك لأنها واضحة جدا. لا هنتكلم فيها دي لأنها نقطة مهمة. ماشي. الصحة دلوقتي احنا بنقول. لا هجيب الأحسن. هجيب الأحسن. أصل دي منطقية. بص يا شيخ. الصحة قد تكون مجزئة وقد تكون مش مجزئة. طيب العبادة عندي صحيحة. هل ده يقتضي ان هو يؤديها؟ لا. طيب ما انت بتستدلني دلوقتي. انا ما قلتليش حاجه تاني دلوقتي، انا قلت لك ده ما يقتضيش الاعاده. دي تبقى رد الاشكال عليه. لكن ما تدلش ما تدلش لقول. واصله؟ يعني كون الصحه لا تساوي معناها ان العباده الصحيحه اللي تفضل. فدي رد الاشكال، يعني لو حد اشكل عليه قال لك ازاي والعباده الصحيحه فترد تقول لا ان الصحه لا تقتضي الاجزاء. انما ايه اصلا اللي اثبت القضاء؟ وصلت؟ دي متعلقه، انا دي مش عارف زي ما اقول حتى انا مش مهم. رغم انك احدد لك ان استجابه الامر او هو دي مسألة الأمر يقتضي الإجزاء، يبقى أنت بتقول زي إسلام وهلال؟ آه. طيب حد عنده رأي تاني؟ طيب هو عموما التطبيق سليم برضه. وأصلا توجيه قول الغزالي إنه قال إن هو لا يعيد وجهته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو مأمور بالصلاة وأتى ما استطاعوا من الأمر والإتيان بالأمر والصحة يقتضيان الإجزاء. ده وجهة كلام الغزالي. وجهة كلام الرافعي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما. الإتيان بالأمر حاضر. الإتيان يقتضي الإجزاء والصحة تقتضي الإجزاء. الصحة تقتضي الإجزاء ولا دي مسألة خلافية برضه. ماشي. فده وجهة اللي بيقولوا كده. اللي بيقولوا ان احنا هنا محتاجين الى القضاء زي قول الرافعي مبناهم على ايه؟ قال لك الامر صلي قائما. طب فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. يبقى دي الثلاث حالات المجزئة. طب غيرها، احنا دلوقتي مأمورين اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم، فهو بيأتي بما استطاعوا لحرمة الوقت، لكنه لم يلتزم المأمور، لم يأتي بالمأمور بأركانه ولا بواجباته، وبالتالي لم يسقط المأمور من ذمته. ماشي؟ وصل دلوقتي؟ فده التطبيق، والتطبيق كده سليم. هو على قول اللي بيقول يسألوا القضاء لو بات على حد ليه هو بيصلي بقلبه مثلا خلاص ما يحتمش. ده اكيد طبعا. هو ده اللي احنا بنقول، هو مبني على نقطتين، اولا الصحه لا تقتضي الاجزاء، والامر الشيء يقتضي الاجزاء. هو مامور بالثلاث حاجات دول بس، الصلاه قائما وقاعدا وعلى جنب، وهو لم ياتي بواحد من الثلاثه، انما اتى بجزء منه، وبالتالي لم ياتي بالمامور به فلم تسقط العباده من ذمته. يبقى مبني على مساله برضه الامر يقتضي الاجزاء ولا لا. ماشي؟ وصلنا؟ طيب ثلاثة، لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، فما حكم التسبيح في السجود؟ دي طبعا عايزة حتة فقهية شوية، بس طبعا دي مسألة معروفة بالنسبة. لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، فما حكم التسبيح في السجود من هذه الآية؟ هو النبي الأمر هو إيه؟ هو واجب على النبي غير واجب على أمه، فيكون هذا واجب على النبي مستحب الأم والأخذ. وجهة أم كنت أنا دي ما كانتش عندي بس وجهة كويس. خطاب موجه النبي صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك الأعلى، بس هيرد عليه حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تجعلوها في السجود. هو أمر بيها وأمر المسألة، هل هي الوجوب؟ لا، هو المسألة الأمر على الوجوب، فهنا يبقى إلى تعريف بالضبط. يبقى احنا المسألة بين الوجوب والاستحباب هتبقى الأول، هل الأمر على الوجوب ولا الندب؟ لو الأمر على الندب خلاص دي ما كان المؤمن ولا قولين، ان ظاهره الوجوب وظاهره الاستحباب. قلنا ان ظاهره الاستحباب يبقى مستحب، قلنا ان ظاهره الوجوب ده الراجح. هنقف تاني، هو ظاهره الوجوب هل في حاجه صرفته عن الظاهر ولا لا؟ الاصل عدم الصرف، يبقى الاصل الوجوب لغايه ما ياتي صرف، ولذلك الحنابلة قالوا بالوجوب. اما الصرف عند الشافعيه والجمهور هو حديث المسيء صلاته، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته بقول سبح اسم ربك، بقول سبحان ربي الأعلى في السجود، فبان من ذلك أنه سنة، لأنه لو كان واجبا ولو كانت الصلاة لا تصح إلا به لم تأخر البيان عن وقت الحاجة. وصل؟ فإذا أصلا أسهل تطبيق في الثلاثة في هذا الوقت. وصل؟ طيب التطبيق الرابع، قال صلى الله عليه وسلم فإذا قال غير المطلوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا أنا ما أعرفش حد قال بوجوب التأمين، يعني اللي أعرفه إن الكل قال بالاستحباب وما أعتقدش إن في حد قال بوجوب التأمين. فإيه رأيكم؟ حديث فقولوا آمين. طب إيه الصرف عندك؟ الصرف؟ أنا عايز الصرف من نفس الحديث. يعني نفس الحديث، إيه اللي يخلي الصيغة دي أمر وإيه اللي يخليها استحباب؟ الأول الصيغة دي تبقى محمولة على إيه؟ الوجوب. ده في الأصل. إنما إحنا هنا بعد ما حللنا الصيغة تبقى إيه؟ على الاستحباب. ماشي، إيه بقى إيه الدليل أو إيه الصرف؟ فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم؟ لا لا، ده الكلام ده في الصلاة، اللي هو إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. طب وإيه وجه الصرف في العلة؟ بالظبط ان هو بين ده الترتيب، يعني فان له يعني بين سببها منقطع عن انها مش عادتها تمام، بس هي لها سبب تاني. طيب ايه رايك انت؟ عايز تقول حاجه متردد اللي هو ان من لم يوافق تامين الملائكه خلاص ان لا يغفر له ما تقدم، يعني لا يغفر له ما تقدم من ذنبه. طب وايه وجه صرف تعمل وجوب الاستحباب؟ ترك الواجب حرام يأثم، لكن لا ترك حياته، يعني هنا ترك المأمور به هيفوت الثواب. ايوه بس انت هنا علقت حاجه انت مش واخد بالك منها، ليه ايه؟ ما انا قلت انك هتاخد بالك بعد كده، انت اللي علقته وافقت خدت بالي من الاول بس قلت مش التأمين نفسه. لكن هو يعني عمر يعني اللي اتقال برضه اللي هي ترك الثواب، مش يعني فيها ترك ثواب، مش ترك فيها ثواب ثواب. اللي هي موافقه التامين دي تكليف ما يطلعش شرف الملك. جميل، بس هو ده اللي الثواب مرتبط بيه، عشان كده ده رد على الجزئية دي. لا مش رد على الجزئية اللي هو فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب هو التوجيه بتاع الشيخ خلال سليم إلى حد كبير، اللي هو إيه؟ إن الأمر هنا علق بعلة. يعني أنا ممكن أقول أمر وحط عليه ثواب ويبقى الأمر واجب، لكن الأمر هنا علق علته حصول الثواب، فأصبح السياق كأنه سياق إرشاد إلى خير الأخرى. يعني إن إحنا بنقول ليه؟ افعل كذا عشان كذا. طيب غرض الامر ايه؟ ثواب اخروي. فاصبح الامر ارشاد، او الصيغه غرضها الارشاد الاخروي، اصبحت صيغه ايه؟ بس ماذا الصيغه بتاعت الارشاد الاخروي للموافقه. يعني ايه الموافقه؟ يعني فمن وافق تأمين الملائكه. مظبوط، بس احنا بنقول ايه؟ الصيغه دي كلها عله الامر. يعني فقولوا امين ليه؟ فقولوا امين ليه؟ ليه قولوا امين؟ بالضبط. يبقى اللي احنا بنقوله امين مش مسألة عشان صحة الصلاة، لو نقول ان امين امر بيها ليه؟ علشان لما هتقولها لو وافق تأمينك تأمين الملائكة هيغفر ليك ما تقدم من ذنبك، فعشان كده بتقول امين. وصلت؟ فدي علة الأمر، فعلة الأمر تحقيق خير أخروي، فبالتالي أصبح السياق أصلا سياق إرشاد أخروي. وقلنا إن الفرق بين الإرشاد وبين الاستحباب إيه؟ لا افتكر. قلنا أظن كده، احنا أخذنا في الورقات أكيد. في اللمعة أظن، بس مش متأكد عشان الإرشاد لمصلحة دنيوية، الاستحباب مصلحة أخروية. احنا بنقول ده إرشاد أخروي فيبقى استحباب. الندب أو بمعنى أصح خلينا الندب بدل الاستحباب، الندب لمصلحة أخروية والإرشاد لمصلحة دنيوية. مش مقترن، في فرق بين مقترن وبين معلم. مش اي، هي ما فيش حاجه اسمها اي، يعني مسائل الاصول برضو مش واحد زائد واحد بتساوي اثنين، هي بيبقى فيها نظر. احنا بنقول دي قرينه من القرائن اللي بتنقل او تبين ان المقصود الندب مش المقصود الوجوب، ان ده ما فيهوش نوع من انواع الاستعلاء، وان ده لا، ده في نوع من انواع الارشاد. صح؟ من بقولك قولوا امين فانه من وافق تامين الملائكه تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الصيغة ما أصبحتش صيغة أمر، مش سياق أمر، إنما السياق نفسه أصبح سياق إيه؟ استحباب أو ندب. ماشي؟ طيب التطبيق الخامس، نسي رجل التشهد الأوسط واستدب قائما ثم تذكر بعد تلبسه بالقيام فعاد للجلوس ففي بطلان صلاته وجهان، بين وجهتيهما. واحد نسى التشهد الاوسط وقال بعد ما استتب قائم وتلبس بالقيام افتكر فقعد تاني. طيب هل ده صلاته صحيحه ولا لا؟ في وجهين، اربط الوجهين بالمسائل اللي احنا خدناها، ده من اصعب التطبيقات الموجوده، اصعب من الفتوى كلهم. عشان انا هقول نعم. ده تلاقي العالم اللي جاب بعد فوق الناس هيبقى يومين. ده مش هو قام خلاص؟ قام. بعد ما قام. هو قام خلاص، بعد ما قام قعد تاني. افتكر فعلا. في ناس قالوا الصلاة تبطل، في ناس قالوا ما تبطلش. ليه دول قالوا تبطل وليه دول قالوا ما تبطلش؟ هو ده اللي انا بسأل فيه. مستحبة التشهد؟ مستحبة عندنا واجبة عند الحنابلة، مش هتفرق في الفقه. ما هقول اللي هو ترك واجب مستحب. طب ايه المشكلة؟ هو مسألة منتقل من مستحب من واجب بقى من واجب لركن لا من ركن الواجب أو المستحب ركن المستحب ماشي وبعدين فكر في يعني هو احنا كان في وجهه كده ممكن اقول بعد كده الحديث برضه بتاع اذا امرتكم الى مشروع الامر بتاع تعملوا غلطه صح فهمتكم فهو هنا امر صوت اوسط خلاص لكن ايه نفي خلاص هو كده ما استطاع خلاص ماشي واذا نهيتكم عن شيء خلاص فيش تاني هو خلاص يعني خلاص هو منهي عن الرجوع بقى منهي عن فين النهي عن الرجوع مش هتلاقي ان مفيش نهي عن الرجوع ولو في نهي كان حل المسألة ما كانش اختلف لا ان ده عامل هو فكر هو واقف راح نازل مش سهل احنا لسه عندنا احنا عندنا 17 تطبيق ده الخامس 17 في 5 تطبيق ليه دي الساعه 5 5 احنا خدنا غير دلوقتي نص ساعه في 5 تطبيقات ايوه في البدايه عندنا نفكر ممكن ناخد الباقي واجب اصلا بجد والله ناخد واجب ايه المشكله؟ Mm-hmm. مش ممكن يقول لك هو قتل المأمور بيه وزيادة ما قلتش هيجيب القيام تاني طب سؤال بطريقة تانية لو واحد كان سجد ونسى السجدة الثانية وقفى بالأفعال دي كلها في النص الصلاة كده بطلت واحد سجد سجدة واحدة ونسي وقام وكمل صلاة الصلاة تبطل برغم انه اخلى بالترتيب هو هنا في الواقع لا ما جابهاش ما هو حسب له بعد كده وكل الافعال دي للركعه لا على قول الحنابلة ان الركعه دي هتبطل لكن الصلاة هنا ما خلش الترتيب عنده يعني. تاني برضو مش هيبقى خلف الترتيب هيبقى نازل جلد الجلوس الأوسط وعن في العقار وكده. كل ما افتح صفحة لقيت سكر، تاكل سكر. سكر نعم احنا كده اصلا صغيرين بقالنا بتاع 6 او 7 دقايق طب انا ممكن اقول للوجه افضل افكر يعني اقول للوجه لو قلت لي صح كمل التشكيل ما هو انت لو قلت للوجه انا هناقشك فيها صح صح او غلط قول عشان لو الوجه الثاني خالص هاك ابدا اتكلم عشان هو زرع المعقول طب هل الزياده طب ماشي لا تبع الواجب المرتب طيب نحلها طيب هقول القاعده واسيبكم تتطبقوا ده والله كلمة ممكن تبقى صعبة والله ممكن تبقى صعبة بعد فعل منهي عنه والنهي يقتدي فده يفسد الصلاة طبعا أما لو قلنا أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده يبقى هو هيجلس وعن هيقوم هيقوم جاب المأمور به خلاص مفيش إشكال. الأول مرة تشكل الأمر هو ده ممكن يبقى توجيه ممكن كده يعني ده توجيه او ماشي بس في حته تانية اح يعني حته حته فيها قولنا الجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هل يسمى تكرار الاستعاذة في كل ركعة أو لا؟ وجهين في المذهب بين وجهتيهم أنا عايز وجهتين وإحنا بنقول إن الأمر بالشيء الأمر المعلق على شرط ما يقتضيش التكرار يجوز هما يقولوا إن القراءة نفسها ممكن تكون سنة مين هم؟ ده المذهب عندنا الشافعي أيوه ماشي قراءة نفسها سنة قراءة ايه؟ قراءة القرآن ازاي؟ الشافعية بيقول قراءة القرآن سنة؟ عشان كده انا كنت بقول لك انا بقول ليه اللي بيقول كده؟ عشان كده ايه اللي بيقول كده؟ عشان كده ايه اللي بيقول كده؟ ماشي مفيش مشكلة هو برضه هو السؤال هل يسن ولا ما يسنش؟ هل يسن التكرار ولا هو دي التوجيه اللي انت قلته كويس بس انا عايز توجيه فني اعلى هو قال كده قال على مسألة الأمر المعلق على شرط يستلزم التكرار وتكرار الشرط ولا لأ؟ قلت له ده توجيه كويس بس التوجيه الأعلى الفني هنا لا احنا بنتكلم واحنا متفقين ان الأمر المعلق على شرط يستلزم التكرار. طيب ده شرط وجوب ولا؟ لا انا قلت هجيبها لقيتها راحت منك خالص انا توقعت انك هتجيبها دلوقتي حديث ايه؟ الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لا دي مالهاش علاقة بينا، احنا بنتكلم دلوقتي على قراءة القرآن، الاستعاذة في الصلاة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما فإن ينزغنك من الشيطان نزغ دي مالهاش دعوة بالصلاة، أنا هقول لك ده لما يبقى ينزغك الشيطان، أنت في الصلاة دلوقتي ومفيش شيطان جالك خالص. مش هتستعيد؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كان إحنا دلوقتي بنقول الأمر المعلق على شرط مش هيقتضي التكرار. فدلوقتي قال الجزئية اللي هو قالها هل هنقول الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار بتكرار الشرط ولا لا؟ هنا بيقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فكل ما قرأ ولا هي مرة واحدة ده هو اعتبره أمر معلق على شرط وبنى على مسألة هل الأمر المعلق على شرط بيقتضي التكرار ولا لا؟ كده وصلنا؟ طيب أنا بقول بقى لا، إحنا دلوقتي مجموعة متفقين إن الأمر المعلق على شرط لا يقتضي التكرار. ماشي؟ ايه برضه ايه الوجه بقى ممكن؟ وجه التكرار وعدم اللي هو كل فعل عايز امر لو خاص بيه ولا الموضوع ممكن موضوع هو هنا معلق على سبب هنا الخلاف هل القراء شرط ولا سبب؟ شرط ولا علة؟ لو قلنا ان هي علة او سبب هيبقى امر معلق على ايه؟ على سبب أو على علة فيقتضي التكرار. أما لو قلنا إن هو أمر معلق على شرط فمش هيقتضي التكرار. هي الحتة في المسألة إن الكل دايما بيفكر في قاعدة يطبقها مش بيفكر إن هو يفرق بين قاعدتين. يعني دايما الكل بيفكر في قاعدة ويقوم يطبق على الآية. انه مش بيفكر ان هو يربط بين الكوسه شفت ده اللي كان مراجعين كل المسائل في الامر يا جدع كنت عايز تنبيه شيء المره اللي فاتت لنا يعني نراجع بحس ان ايه لو كنا رجعنا كده الواحد اصلا بينسى هي دي كانت مصاعبه صعبوها خير هو المهم بس ده يبقى نوع من انواع التدريب على الذهن من ناحيه ومن نوع تاني ان هو بيبين لك اهميه المسائل دي وبتظهر ازاي في مسائل صغيره مش باينه يعني دايما الاصولي لما بيجي يمثل بيمثل بمسألة او بمسألتين اللي هي المسائل المشهورة وتحس ان المسألة الاصولية دي ما بتستخدمش غير في دي فانت بتشوف فيها اهمية الاصول من ناحية وده من الحاجات اللي بتحس الشخص ان هو يبذل مجهود اكبر في الاصول وفي نفس الوقت بتمرن الذهن وبتمرن الفكر وتعود الشخص على التعامل مع المسائل الفقهية. طيب مسألة ثانية، اختلف الحنفية والشافعية، فذهب الحنفية إلى عدم لزوم النية للصيام، وقال الشافعية بوجوب النية في الصيام لحديث لا صيام إلا بنية. ده هيحتاج تطبيق أصولي بس طبعا مع إيه؟ تكة فقهية كده. طب قول اللي هو الحنفية بياخدوا المحظوظ ده مقدر بإن إنما كمال الأعمال بالنية وال. طب إيه السبب في كده؟ طب إنهم بيقولوا كده؟ أيوه يعني ليه بيقول هنا لا صيام كامل إلا بنية والشفاء بيقول لا صيام إلا بنية موجود أو صحيح؟ إيه يعني إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ عندنا حديث لا صيام إلا بنية، حديث صريح، الشافعية قالوا بوجوب النية للصيام وخدوه من الحديث ده، طلع الحنفية قالوا لا ما تجيبش النية في الصيام، النية مش واجبة. طيب ايه الوجه الخلاف بينهم او الخلاف ده جاي منين؟ لان ده لفظ عام اللي هو ايه؟ صيام. وبعدين وان الصيام يحتمل ان وضوء ما يكون فرض وبينه ما يكون سنه وما يكون نفل. طب وبعدين؟ وبعدين احنا اصلا ما خدناش العموم. ايه؟ ما انا عارف ما خدناش العموم. طيب دي ليها علاقه باللغه؟ صح كده؟ ليه؟ باللغه. لغه؟ الأول تكلمت في اللغة. المسألة الخاصة بالأول. الأول ما قلت الأحلاف قلت يلا لا صيام بشكل عام. المسألة اللي قبل الأمر. اللي هو الشرع والعرف والحق والمجاز والحاجات دي. طب ما احنا عندنا حديث بنشتغل من خلاله وما لناش دعوه انما الاعمال بالنيات. عندي لا صيام الا بنيه. لا لا هو من الحديث ده انما الاعمال بالنيات مش اصرح من لا صيام الا بنيه. لا صيام الا بنيه. هو احمد جاب التكة الفقهية، احنا كنا بنقول في تطبيق اصولي مع تكة فقهية، هو جاب التكة الفقهية بس فين يعني فين الاصل اللي ينبني عليه التكة دي؟ ده اللي احنا عايزينه. قالوا ما يلزمش النية في الصيام. انتوا ماشيين كويس في اول اربع مسائل. المسألة الخامسة كانت هم جبتوا ولا ايه؟ يحتمل التخصيص او المجال. طيب تفكر بسرعة تعالي مع بعض. ايه معنى الصيام؟ امساك. ده لغة شرعا امساك الوقت المخصوص اللي هي مخصوصة. يبقى حقيقته اللغوية ايه؟ الامساك. وحقيقته الشرعية الامساك بنية في وقت مخصوص. جميل. طيب دلوقتي وصلت ولا بس ليه علاقة بالإضمار؟ طيب يبقى كده النية روح. طيب نكمل. احنا قلنا ده حقيقته اللغوية وده حقيقته الشرعية. طيب الحقيقة الشرعية متفق عليها ولا مختلف فيها؟ الشرعية. في بينكر الحقيقة الشرعية وفي بيثبتها. طيب اللي هيثبت الحقيقة الشرعية هيقول لا صيام، خلاص لا صيام إلا بليل، ما عندوش إشكال. إنما اللي هينكر أصلا الحقيقة الشرعية لا صيام، هيحل الصيام حقيقة لغوية لا إمساك. طب ما هو الإمساك حاصل، الصيام حصل حاصل صح؟ يبقى هيقول لا صيام إيه؟ كامل. يبقى المسألة على مسألة إيه؟ الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. هي مسألة إنكار الحقيقة الشرعية، اللي بينكر الحقيقة الشرعية يضطر يحملها على اللغوية، ومن إن هو هيثبت فيها الحقيقة اللغوية فطبعا مش هيقدر ينفي أصلا وجود الصيام، بالتالي هيضطر إن هو يقدر إيه؟ كامل. كامل بقى مش موجود. الصيام الإمساك موجود. إن هو كامل. ماشي؟ طيب. طبعا لغاية دلوقتي أنا شايف المستوى مش وحش، بس مش حلو أوي. بس التطبيق يعني فهم فيه كويس، يعني هي بس فيه يعني ايه عدم لم، يعني واضح ان الناس مش مذاكرة، بس الفهم على كده المستوى لغاية دلوقتي لسه ما شفناش البيت، بس لغاية دلوقتي مستوى مرضي معقول، مش عالي ومش ضعيف. وبرضه عشان احنا واقعيين التطبيقات دي صعبة مش تطبيقات سهلة، يعني التطبيقات دي بتبين ان الدرس عامل شغل كويس. انت لما لكن التطبيقات دي تطبيقات صعبه. لا التطبيقات دي بتاخد مجهود عالي جدا، بتاخد مجهود رهيب. هي اصلا صفت معاك ان انت جيت اول مره في تطبيقات مش في الدراسه نفسها، بس انت ممكن حد من الاخوه وليكن احمد يقعد معاك الاول كده يوصلك الاساسيات بتاعه الاصول، بحيث انت يبقى عندك فكره عن اللي احنا بنتكلم فيه. ماشي؟ انت اسمك ايه الاول؟ محمد. منين؟ فحد يقعد معاك الاول يديك فكرة عن اللي احنا بنقوله ده بنتكلم فيه بالظبط، وليكن احمد مثلا هو هيديله فكرة من خلال الورقات، بحيث ان هو يعني يبقى عنده فكرة عن اللي احنا بنقوله. طيب 8 ادرك المأموم امامه او امامه في صلاة العيد في الركوع، فهل يكبر اللي هو تكبيرات العيد مش تكبيرات الاحرام طبعا قبل الهوي الى الركوع؟ قلنا لا، وقال الأحنف نعم. فما الوجه في ضوء ما درسنا؟ صحيح. الأحنف قالوا مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقول تكبيرات العيد وبعدين يركع. احنا قلنا لا، يركع على طول تكبيرة الإحرام ويركع. ايه القاعدة اللي يخدم؟ ده بعيد عن أي أحاديث ولا أي حاجة ولا أي أخبار؟ مفيش أصلا أحاديث في النص حسب ما انا اعرف يعني. لا مش ركن ومش هتفرق. ايوه يدخل في الصلاه يكبر تكبيرات العيد قبل ما ينزل للركوع ولا لا؟ ليه؟ احنا بنقول اولا دول قالوا كذا ودول قالوا كذا. ماشي انا بفكر برضه يعني مش العكس. جميل. لو انت قلت دول Thank you. ما تكسيش؟ لا طبعا مش كله حتى يعني. طب حاجة خلينا نفكر مع بعض شوية. هو مأمور دلوقتي بإيه؟ ستر العورة. طيب إزاي تقدر تخليه يستر عورته؟ إيه هي عورته؟ عارفين صح؟ طيب. يبقى أنت عشان يستر عورته تقول بإيه؟ هل ده واجب مخير؟ لا واجب مخير. طب ما كان يعمل زي الراجل وخلاص ياخد عورة الراجل القوطع اشمل الاثنين. وبعدين اذا كان جاب هو الاحمال اللي فيهم فهو زاد عليه، اذا كان هو على المرأة ان هو زيادة هو ليه بقى وجبت عليه كده؟ هذا دي كلمتها الصعبة في الأرض. دلوقتي ستر عورة واجب عليه صح؟ هنا ممكن نقول الموضوع طيب مثال تاني. هو دلوقتي هو مش عارف هو مش عارف طبعا. طب هو كده يلا بستر العورة ايه؟ ستر عظمة ليه بقى؟ ليه خلوه؟ ثواني قول القاعدة. بس هو على الحقيقة إذا دار حقيقة لا مأمور وجوبا. أيوه مأمور وجوبا. ما أنت بتقولي على الحقيقة ولا أيوه ماشي. هو دلوقتي قدامه حلين يا إما يسطر على قدر الرجل ويدله. لا احنا نقول اوجبنا عليه دلوقتي ان هو يستر عورة المرأة. دلوقتي هو لو اوجبنا ان هو يستر عورة المرأة يبقى هو كده لو كان دي عورة المرأة لو كان هو اكتر من المرأة يبقى كده خلاص كده قلل عليه. لو كان هو راجل الازاد عن المأمور بيه وهيقع داخل حقه ماشي. طب ولو اوجبت عليه ستر عورة الرجل؟ اوجبت عليه ستر عورة الرجل؟ لا ما انت بتقولي انا اوجبت عليه عشان كده. ما انت انت نفسك دلوقتي قلت هيبقى ندب يبقى كان المفروض تقول مندوب في حقه. هو عايز اقل الامر. هي في اصلا قاعده اشهر قاعده في الامر. انا ما اعرفش انتوا جبتوا حاجات صعبه فعلا واقفين على اسهل قاعده في الامر. اللي بعديها اللي احنا محتاجين صرف الاصل. طيب سؤال، واحد عليه صلاة ومش عارف هي انه صلاة تأمره بايه؟ ايوه تأمره بالصلاة. اشمعنى؟ ليه؟ القاعدة دي اسمها ايه؟ ما لناش دعوة احنا جديد دلوقتي. دي في القواعد الفقهية احنا بنطبق على الاصول. على الاصول ما لا يتم الواجب الا به هو واجب. هو واجب عليه ستر عورته، يقدر ان هو يستر عورته ويبقى متاكد ان هو اجزاء ستر العوره الا بان هو يستر عوره المراه، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. انا بجد انا استغربت، انت كنت مسائل اصعب من دي بكتير. فيها حوده كده برضه مش نحن هو دي زي ما سألت الصلاة بالضبط. انت على اي اساس اللي صلى خمس اللي صلى اللي نسى صلاة اللي نسى صلاة او جبت عليه خمس صلاة؟ لما تيجي تسأل سؤال من السؤال ده سهل او صعب؟ ما بقول انه سهل يا جماعة. طيب ده بقى سؤال تقيل شوية، يعني في تقل شوية. بس ده هنفكر فيه مع بعض لان هو برضه مبني على حتة فقهية شوية. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. استدل الشافعية من الحديث على أن الزوج له تغسيل زوجته بعد الوفاة، وقال الحنفية لا له تغسيل. الشافعية قالوا له التغسيل بدل الحديث اهو. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعائشة رضي الله عنها: ما ضرك لو متي قبلي فغسلتك الى اخر الحديث. والحنفية قالوا لا، الزوج بعد قتل زوجته ملوش انه يغسل زوجته. ده بقت اجنبيه بالضبط. توجيه القولين ايه؟ هنقول الاول توجيه الشافعيه. توجيه الشافعيه قالوا: ما ضرك لو متي قبلي فغسلتك، اذا ده دل على ان غسل الزوج لامراته مفهوش اي مشكله، مباح، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لا مش هيفعل امر لا مباح، هو محرم. مظبوط. ده توجيه الشافعيه. التوجيه اللي هو الواضح اللي هو التعامل مع ظاهر الحديث. طب ايه توجيه الحنفيه؟ الحنفيه اولا قالوا ان ان الزوجه محل ملك الزوج، بوفاه الزوجه يذهب محل الملك، وبالتالي تنقطع الرابط. انت لو تمتلك حاجة، الحاجة دي باظت خلاص ما عادش ملكك، او انتهت ضاعت انفجرت ما عادش ليها اثر، علاقة الملكية انتهت. انت لو بتملك عبد ومات خلاص ما عادش بتملكه. ايه فرق؟ مش مدى بمجرد موت العبد ما عادش بتملكه، صح؟ فما بالك نفس الكلام ان بموت الزوجة انقطعت رابطة الزوجية بفوات المحل، بدليل جواز ان يتزوج اختها. فده بيدل على ايه؟ المحاربه. ايه بقى الفكاك الرابط؟ ده اللي بحرم بكل الدنيا. لا، ان مخرجه في ايه؟ بس ينفع كده؟ هو توجيه بعيد قوي. النبي صلى الله عليه وسلم محرم لكل النساء. لا، توجيه النبي اصلا محرم، ولا بعد ما تثبت ان هو محرم لكل النساء هيبقى التوجيه برضه في ايه؟ برضه في بعد شويه. ايه واحد؟ الاثنين يعني، حتى لو اثبتها انه محرم. بس يعني ايه؟ هو ممكن مش مش مش مستبعد، بس يعني ايه؟ بس هو القول ده موجود. بس ده مش توجيه الاحناف. توجيه الحنفيه هنا ايه؟ توجيه الحنفيه هنا قالوا ان ده النبي صلى الله عليه وسلم الحديث او الخطاب بيخص بنفسه، يبقى الخطاب خاص بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما بيتكلمش على باقي الامه. طيب هل يقاس عليه باقي الامه؟ يعني ممكن اقول خلاص انا هقيس باقي الامه على النبي صلى الله عليه وسلم لأن العلاقة واحدة. خرجوا من الحتة دي ازاي؟ قالوا لا، ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره، إذ نكاحه لا ينقطع بالموت. نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ومحل ملكه لا ينقطع بالموت، بدليل إن لا يجوز لأحد إن هو يتزوج زوجته من بعده بعد وفاته، وإن هما زوجته في الجنة. ما حدش يقول اي قول اي كلام ولعل يبلغ الحديث، هو هيقول لك في دي ولا لعل يبلغ الحديث. فهم فرقوا قالوا ده خطاب خاص النبي صلى الله عليه وسلم بيتحدث عن نفسه، ده حاله خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، خطاب خاص ولا يقاس عليه غيره، لان في فرق مؤثر اللي هو ايه؟ ان رابطه زواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفك بالموت، لا تنقطع بالموت. ماشي؟ طب على كده بقى على قول احمد، على قول الشافعي. الشافعية مختلفين وفي توجيهات لقولنا، بس احنا بنتكلم في التطبيق الأصولي ده. طيب ده تطبيق سهل اللي جاي في 11. رجل قال لامرأته طلقي نفسك، فهل لها أن تطلق نفسها 3 طلقات أم طلقة واحدة فقط؟ هل الأمر يتعلق بالمرأة؟ الأمر يفيد المرأة ولا التكرار؟ ده يفيد المرأة. لا ده كان بيحصل. الحاجات دي مسائل موجودة في كتب الفقه والله، مش جايبها من عندي. لو إذا قال رجل لامرأته طلقي نفسك، يعني اللي هو زي أمرك بيدك أو طرف عايزة تطلقي نفسك طلقي نفسك. وساعتها يبقى ليها ده؟ بسرعة؟ 12,000 مش قصة. زي ما تيجي. ماشي؟ طيب. طب هنا في حاجة. هو دلوقتي لما بلغت قضيتك هي لو الأمر يقتضي المرأة. لو الامر يقتضي المره لا، انما لو يقتضي التكرار لا. نطلب احنا ضربنا بسبب الوكاله. من قلنا حد وكيل واحد مشتري خروف ايه بحيث كل مشتري خروف ايه بس لا يقتضي خايف ده كان حب. لما احنا قلنا ان واحد يقول للعبد ده رد لينا احنا، يعني ده في المناقشه الاصوليه، انما في التطبيق الفقهي ما ده مناقشه اصوليه عشان نثبت ان الامر لا يقتضي التكرار. فاهم قصدي؟ ما هو لا يقتضي التكرار. ايوه ماشي. بس انا لا يستلزم ان انا اطلق. هو لا يستلزم. بس ما دام الامر يقتضي التكرار طلقي نفسك ممكن ان هي تستوعبها. ايه المشكلة؟ يبقى ليها ان هي تطلق 3 مرات. بس لا يستلزم. لا يستلزم طبعا. ولو هي ما طلقتش لا يقع طلاق. لا يقع. ده امر وفي تفريط. ماشي؟ قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. البيعان بالخيار ما لم يتفرق. قال المالكية والأحناف بعدم ثبوت خيار المجلس. يعني الشافعية والحنابلة بيقولوا بثبوت. المالكية والأحناف قالوا بعدم ثبوته. إيه الوجهة؟ هو طبعا دي مش هجيبها برضه في حد عنده فكرة صغيرة عن المسألة دي. قالوا ده أحاديث الأحاد وخالف. لا ماليش دعوة بالكلام ده، أنا بتكلم في اللي إحنا خدناه. التوجيه بتاعهم الحديث. البيعان بالخياري. البيعان بالخياري ما لم يتفرق. قال المالكية والأحناف بعدم ثبوت خيار المجلس. خيار المجلس. أنا قاعد دلوقتي أنا والقاضي. قلت له بعت لك كذا، قال لي ماشي. ماشي؟ هل أثناء المجلس بعد ما قلنا الكلام ده ينفع إن أنا أرجع في كلامي؟ أو هو يرجع في كلامه؟ عند الشافعية والحنابلة اه، عشان الحديث البيعاني بالخياري ما لم يتفرق. عند الأحناف والمالكية لا. ليه؟ هم عندهم أصول منع. طب هيتصرفوا ازاي مع الحديث؟ احنا قلنا بقى الأحاديث أحد وقلب أصول كلية الشريعة. ده كان أول توجيهات. ده أول توجيهات، بس أنا مش عايز أول توجيهات، أنا عايز التوجيه اللي يناسب اللي احنا خدناه. أنت عايز توجيه مين بقى؟ أنت عايز الحكمة إيه؟ توجيه الحنفية والمالكية. بس توجيه احنا خدناه، سيبك من ده حديث احد يخالف الاصول الكليه. اه ده احنا ما خدناهوش. عايز توجيه الاحناف المالكيه دي. عشان توجيه لغوي من الحياه ما نتفرج على ما اتفقوا عليه. جميل. طب والبيعان؟ البيعان قال برضه لها معنى. ايوه هم فرقوا عندهم بالبيعان. قالوا ما لم يفترقا، يعني ما لم يتفقا، لان تقول العرب اتفرق على شيء. ده الافتراق بالقول. كلمة البيعان هقول لك البيعان قالوها هقول لك قالوا بيعان قالوا ايه البيعان؟ بص شيخ، هي المسألة مبنية على مسألة الحقيقة والمجاز. هم هنا حملوا الحديث على المجاز، قالوا البيعان أي متساويان، ولم يتفرقا أي لم يتفرقا بالقول، يعني مش اتفق خلاص وكل واحد راح لحاله. ماشي؟ يبقى هما حملوا الحديث من الحقيقه الى المجاز. ليهم قرائن، منها ان اصول الشريعه بتشهد للزوم البيع بمجرد النقل، ومنها ان الخيار ممكن يطول يعني حتى الملك قال طب ماذا لو كان في سفينة في عرض البحر يفضل الخيار ممتد بكل ده وغيره. انما النقطة المسألة متعلقة هنا بالحقيقة والمجاز عشان كده قلت المسألة دي بالذات لازم يكون فيها حتى فقهية عشان الرد عليهم متساويان ده الرد عليهم أكثر من يعني هو ضياع الحديث قال المعنى اللي هو لغوي المتساومين بالخيار بلد الخيار يعني هو حديث بضاف ايه بضاف اي معنى كبير. لا هو ممكن يقول لك معنى تاني ممكن يشهد لرأيهم هم بمعنى المتساومين بالخيار ما لم يفترق يبقى مفهوم المخالفة كأنه بيقول ان هم مجرد ما يفترقوا خلاص لازم العقد هم بدل ما افترقوا ومش متساومين يا شيخ هو دي اللي احنا سألنا دي فهمني بس بيقول البيعان بالخيار يعني الاثنين اللي هيبيعهم هم سموه متبيعان ليه هنا قالوا ده مجاز باعتبار ما سيكون او باعتبار ما سيقول دي فقالوا هما بالخيار ما لم يتفرقوا كانهم بيقولوا ان مجرد ما تفرقوا بالقبض مجرد ما اتفقوا العقد اصبح لازم مش خيار ده المعنى اللي اضيف عنده. ايوه ماشي فالحديث ما اصبحش لغو كامل الاصل يعني هما ضيعوا معنى الحديث عشان ياخدوا من وجه المخالفه ده ناتج عن حاجة. أولا احنا مش بنتكلم في المسألة الفقهية عشان برضه توصل لفكر الملكية والأحناف هم خلوا الحديث له معنى برضه مش لغو كامل اللي هو لزوم العقد بمجرد الاتفاق. ده هو لزوم العقد بمجرد الاتفاق يبقى هم أصلا لا يسموا متساويين زي القضية. ده متساويين. إزاي أنا اتفقت معاك على حاجة يعني إيه متساوي؟ أنا بقول لك 5 3 4 أو 2 5 4 أول ما حطيتها كلمة الاتفاق يبقى احنا بلاش متساويين اصلا. مظبوط. بس خلاص. وبعدين هو عامل متساويين. هو احنا بنقول هم بالخيار ما لم يتفرقوا، يبقى في الفترة دي هم اسمهم فعلا متساويين. ايوه لحد ما تفرق الخيار انقطع. يبقى هم يكونوا كده بيعان؟ بغض النظر بقى مع كلمة البيعان هنا، أولا ممكن يلزمك بإن أنت بتطلق الكلمة على حقيقتها ومجازها. أنت مش بتقول إن الكلمة تحتمل الحقيقة والمجاز في نفس الوقت. ممكن يلزمك التزامات كتير بس هي النقطة ان انت بتقول ان احنا عمل اصل الحقيقة ما نحملش على المجاز الا لدليل وهو بيقول لا انا حملته على المجاز لأدلة منها عمل اهل المدينة منها مخالفة الاصول الشرعية الى اخره مخالفة القياس بهذا القياس بالضبط. انما احنا اللي يهمنا هنا النقطة الاصولية مجرد فكرة تضييع قول بأسلوب سهل كده أو بحاجة سهلة دي مش منطقية. ما هو لازم في الدرس يجي رد. ما بص شوف أنا دلوقتي بدل ما أديك درس ورجح قول لازم أرد على القول التاني. لما نجيب بقى واحد ملكي يديك القول لما نجيب واحد ملكي يديك الدرس الكلام يختلف. أنا لو بديك الدرس هنصف لك القول ده. ست نقط اللي اعترضوا بيهم على ست نقط صح برافو عليك اترد عليهم ب 12 نقطة. يعني كان خلاص. طيب. قال الشافعية في قول ده برضه سهل بأن حد اللواط هو حد الزنا فما وجهتهم؟ دي خدناها بقى من ذلك بالنص بالقياس منه؟ بالظبط اللي هو مبنية في فرج محرم في فرج محرم طب ده فرج محرم مع مبنية حاجة يبقى ايه المسألة مبنية على القياس في اللغة أثبتوا القياس في اللغة فقاسوا في اللغة فقالوا هو يسمى زنا فيحد عليه حد السنة. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الخطاب هنا موجه لمين؟ في قل ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم مش أمر للمؤمنين. طب هل المؤمنين يجب عليهم غض البصر ولا يستحب؟ ليه؟ الامر بالامر بس هو في قولين في قولين ده امر من النبي يبقى هنا الوجه اللي خلاه واجب ايه؟ رضا امر من النبي صلى الله عليه وسلم وامر للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو يامر والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب التشريع فيصبح غض البصر واجب. هو ده اللي قلت لك امر المبين كان قصدي ان هو امر طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بهذه الآية؟ يعني مخاطب بغض البصر؟ مخاطب ليه؟ واحد من الأمة، واحد من المؤمنين، من اللي هو المؤمن. استنى بس. إنه هو الأمر. هي المسألة هنا فرق بين لما ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، وقلنا في فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو الأمر. فهنا قل. يبقى مين الأمر؟ هو النبي. اللي هيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم هو مأمور بالأمر مش مأمور بغض البصر. يبقى إذن هو مش داخل في الخطاب. طب إزاي توجب عليه غض البصر؟ بالضبط في القياس لان الجامع او العله الايمان نفس الايه لا مش نفس الايه قاعده يعني اصح ان هو قاعده ماشي وخدنا ايه حضرتك في الجامع قلنا ان غض النظر حتى كان الاخ عمر السميع قال ان بيخش في القياس ده انا فاكر ان شاء الله لا بس ما كنتش شفت دي بتاعه لا الثاني اظن في الحجاب يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا لا كانت حاجه ليها علاقه بالرسول صلى الله عليه وسلم امر بالله ده روح في داهيه ودي الله علاقه بالرسول عموما ليها علاقه بشخص ماشي المهم شخص ادرك نصف الوقت ولم يصلي ثم جن وافاق بعض الوقت هل عليه القضاء ام لا ليه؟ الأمر على التوضيح والنار هو الوقت الحق الأمر على التوضيح؟ لا أفضل الأمر على التوضيح يعني عندنا خلاف لو افترضنا من الأمر على التوضيح الأمر في أول وقت الأمر في أول وقت طب ولو قلنا أنه بيتعلق في آخر الوقت قول الشفعية في المسألة ايه؟ قول الشفعية في المسألة هو واجب الوقت هو الوقت لو فات وقت من اول وقت يسمح انت وقت يسمح بالضبط كده احنا خلصنا التطبيقات انا شايف المستوى 15 من 17 في اخر 6 دكتور رضاهم هو من بعد يعني اللي هو من اول الثلاثة الأخرى تقريبا هم اللي عملوا لا الثلاثة الأخرى سهلين اللي هو بتاع حد اللواط وكل المؤمنين وشخص أدرك نصف الوقت والاثنين اللي قبلهم كانوا صعبين فأنا شرحتهم اللي هي بتاعت الأحناف وبتاعت الخيار طبعا بتاع طليق نفسك كان سهل فهو من بعد الثامن احنا كرينا شفت ما كان قلت عليه بعد ربع ساعة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك